يأمر المصلي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير أن يستعيذ بالله الأربع: والله ما نعوذ من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة الحياة والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها ما في هذا الحديث: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقوله: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني تختبر وتسأل. في حديث البراء بن عازب في كيفية قبض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأنه إذا حضره الموت أتاه ملك الموت وقال عن قبره، وقال: إذا كان رجل صعيته النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في طرفة عين حتى يدعوها في كفن من الجنة وحنط من الجنة، ويخرج منها كعطب ريح وجدت على وجه الأرض، ثم يصعد بها إلى السماء، فلا تمر على ملك على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا؟ يقول: روح فلان بفلان بحب يسمع إليه، ثم حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، فيقال: أعيده إلى الأرض، فإني منها خرجتهم، منها خلقتهم، ومنها أعيدهم، ومنها أخرجهم ترى أخرى. وأما الرجل الفاجر فإنها إذا حضر الموت قعد الماء ملكوت عند رأسه، يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، إذا غضب من الله سخط، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذوها لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة معه ملائكة مع ملائكة آخر يساعدونه حتى تضع في المسوح، يؤتى بالمسوح، ثم يخرج منها كأنتلي ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، ثم يصعد بها فلا تمر على ملائكة من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فقال: هذه روح فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فإذا صعد في السماء أغلقت أبواب السماء دونها، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفيه في حديث البراء أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وأن المؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، فقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: آمنت بالله وصدق. وأما الفاجر فإنه إذا سئل قال عن ربه قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذا سئل عن النبي قال: ها ها ما لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وإذا سئل عن دينه قال: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل من سمع الله، من خلق الله إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان بصائق. في حديث آخر أن الميت إذا مات جاءه ملكان أزرقان أسودان، يقال لأحدهم المنكر ويقال لآخر النكير، فيسأل عنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذي أمر بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي هذا في الحديث الأخير النبي صلى الله عليه وسلم مر كان راكبا على بغلة كرها تلقيه، ومر بأقبر ستة أو سبعة أو أربعة، القبر يجمع على أقبر وقبور أقبر، فسأل عنها فقال: هذه أقبر مثلا في الإشراك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وذلك أنها سمعت أصوات المعذبين فكادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخيل يؤتى بها في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى قبور المغول والتتر، فإذا جاءت إلى القبور وسمعت أصوات المعذبين أصابها إسهال وألقت من في بطنها، فكان يستشفى بذلك بالعلاج. إذا أرادوا أن يعالجوا الخيل ذهبوا بها إلى قبور المغول المعذبين فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال فتخرج ما في بطونها، فيكون هذا فيه علاج لها لأن تسمع أصوات المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال المعنى أنه يحصل ألم وتكدر فلا يدفنون الموتى. وقيل معنى: لولا أنكم تفشون ما تسمعون من تعذيب فلان وتتحدثون به ولا تسرونه ولا تكتمونه لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن يحصل لكم تكدر وألم فلا تدفن الموتى، أو لولا أنكم تتحدثون عن تعذيب المعذب وتفشونه وتسرونه ولا تكتمونه لدعوت الله أن يعذبكم من عذاب القبر ما أسمعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمره من تعوذ بالله من عذاب القبر ومن وكذلك أمره من تعوذ بالله من الفتن ما أظهر منها والبطن ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا وهذا هو أهل السنة الجماعة آمنوا بهذه النصوص وخلف في ذلك الخوارج والمعتزلة فأنكروا عذاب القبر ونعيمه وقالوا إن العذاب إنما يكون للروح أما الجسد فلا يعذب وهذا من جهلهم وضلهم. الصواب أن الروح تعذب وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد تعذب وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد والأحكام في البرزخ على الروح أغلب منها على البدن اللي يتألم الروح أكثر ويتنعم وفي حال الدنيا في الدنيا بالعكس اللي يتألم ويتنعم الجسد أكثر في يوم القيامة يكون الروح والجسد على حد سواء كل ينال قسطة من العذاب ومن النعيم. والمعتزلة وغيرهم من العقلانيين أنكروا عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير وقالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا نارا يعذب بها الميت ولا وجدنا نعيما ولا وجدنا أن الميت يفسح له في قبل مد البصر نجد كل الأموات يكون القبر نصف متر في نصف متر ما في مسافة فكيف هذا يفسح له في قبل مد البصر ولا نجد تعذيب ولا نجد ملكان يقعدانه وهذا من جهلهم وضلالهم لأن هؤلاء والعياذ بالله حكموا عقولهم وردوا النصوص نقول أحوال الآخرة وأحكام أحوال البرزخ تخالف أحكام الدنيا وهي أمور غيبية يجب على المسلم أن يسلم ويؤمن بها فالمؤمن يقول آمنت بالله ورسوله ما يعارض بعقله الفاسد ورأيه الكاسد ونقول لهم إن الله أرانا في الدنيا نموذج من ذلك فهذا النائم أحيانا يعذب وأحيانا ينعم وقبل بجوارك وأنت لا تعلم عنه فتجد بعض الأحيان النائم يصيح وأحيانا تجده يرى رؤيا تفزعه ويرى أنه يعذب وأنه يضرب فإذا استيقظ وجد راحة وقال الحمد لله وجد راحة وزال عنه الألم وكان قبله يضرب ويعذب وقد يحرق بالنار وبعضهم يتنعم ويرى أنه في روضة الخضراء وأنه يأكل ويشرب ويسبح فإذا استيقظ مراشا من ذلك. وكذلك الإنسان قد يفكر في أشياء وهو بجوارك فيتنعم ويتعذب فكر في أشياء تؤلمه فيجد الآلام الشديد وفكر في أشياء تفرحه وهو بجوارك وأنت لا تعلم عنه. وكذلك كان جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الوحي عليه وهو بجوار الصحابة والصحابة لا يعلمون شيئا ولا يرون الملك ولا يسمعون صوته شيئا. هؤلاء العقلانيون معتزلة وأشباههم لهم وارث في هذا العصر ينكرون الأمور الغيبية وينكرون أخبار الأحاد وهذا مسلك باطل ومسلك خطير. والواجب على المسلم أن يسلم لله ولرسوله ولنصوص الكتاب والسنة وأن لا يعارض بعقله ورأيه الفاسد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى يجب الإيمان بأن كل من مات فإنه يسأل ربه عن دينه وعن نبيه ويضيق عليه قبره إذا حتى تختلف أضلاعه إذا كان معذبا وإن كان منعما مد له في قبره مد البصر أيا كان سواء قبر أو لم يقبر حتى ولو كانت السباع والحيتان يناله ما كتب الله له من سؤال منكر ونكير ومن عذاب القبر ونعيمه في أي حالة كان والله أعلم الكيفية لا نعلم قد يكون أكلته السباع وقد تبزق جسده وقد تكون أكلته الحيتان ومع ذلك يأتي ما قدر له من السؤال وإقعاده وإجلاسه وسؤال الملكين ومد قبره مد البصر أو تضييق حتى تخليه الله والله أعلم الكيفية لا نكلف لا نكيف ولا ندري الكيفية نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء الرسول على مراد الله على مراد رسول الله كما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عنه على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لولا أن تدافنوا أو لا تدافنوا؟ لولا أن لا تدافنوا، حذفت اللام. نعم. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة حاء وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن يحيى القطان واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا نعم زيادة الكفر يعذبون في قبورهم، وكذلك المؤمن بعض العصاة يعذبون كما في حديث ابن عباس الذي صلى مرة برجلين فقال انهما يعذبان وهما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحده وقال لعله خف عنهما ما لم يلبسا. فالكافر يعذب عذاب مستمر في قبره، والعاصي بين ذلك قد يعذب وقد لا يعذب وقد ينقطع العذاب عنه، والمؤمن المطيع سلمه الله من عذاب القبر، المؤمن المستقيم على طاعة الله المؤدي فرائض الله الذي لم يصر على كبيرة لا يعذب لا في قبره ولا في النار. نعم. بالنسبة للمؤمن العاصي كيف يجيب على الأسئلة؟ عرفنا أن الكافر ما يقول هذا لا المؤمن يجيب يعني نعم المؤمن يجيب، المؤمن لا بد يجيب على هذا اللي ما يجيب ليس بمسلم، لا بد يقول دين الإسلام ولو كان عاصي. العاصي مؤمن، إذا كان مؤمن يعني يغني على الإسلام، فليقول لا أدري عن الإسلام ما هم مؤمن. العاصي المعصية ما تخرج من دائرة الإسلام، بس عنده ضعف في إيمانه والإسلام، ولكن يجيب يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن، فكل مؤمن. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. نعم. هذا فيه أن الإنسان له مقعد من الجنة ومقعد من النار وأنه يراهما جميعا، وأنه يقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله بمقعد من الجنة. وفي أنه يسعى النبي يقول ما علمك بهذا الرجل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يفخم حتى يكون يحصل الامتحان، ما علمك بهذا الرجل، ما يقول فيقول هو رسول الله آمنت به، قال ما علمك قال قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، أما قول قتادة وذكر لنا هذا منقطع، كان قتادة إشكال على يتكلم على قتادة في النسخة الأخرى وذكر لنا، قال هو ذكر لنا هذا منقطع، يعني السند منقطع أنه يفتح له قبل السنة ذراعا ولو عليه خضرا. نعم في الحديث يفتح له مد بصره، تحديث 70 ذراعا هذا جاء في كلام قتادة هنا، هذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم وهي قليلة. نعم ما ذكر شيء. نعم النسخة الثانية. نعم نعم بس نعم مو قطع ذكر لا كذا ما ذكر الذي ذكره. نعم عفوا الله. حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا. حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فذكر بمثل حديث شيبان عن قتادة. حدثنا يعني ترد إليه روحه يسمع قرع نعال المشيعين، ترد إليه روحه يسمع قرع نعالهم ويسأل، بعد ذلك تصعد روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر تهبط روحه إلى النار ولها صلة بالجسد. نعم وهذا مستثنى من قول الله تعالى وما أنت من مسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، استثنى من هذا ما وردت النصوص بأن الميت يسمع، مثل نداء النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر قال يا رسول الله كيف تناديهم جيف، قال ما أنتم بما أسمع لما أقول منهم، وكذلك يكون يسمع قرع على المشيعين هذا مستثنى، وكذلك أيضا سمعوا كلام الملائكة، وكذلك أيضا سمعوا سلام المسلم على خلاف في ذلك، فهذه الأمور الأربعة مستثنات من قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، أصلا الميت لا يسمع كما في الآية ما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، الموتى لا يسمعون، لكن استثنى هذه الأمور للأدلة التي وردت. نعم نعم سماع أصحاب القليب الذين وضعوا في قبر نداء النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع الميت قرع النعال، وسماع الملائكة الملكان، وسماع السلام المسلم على خلاف في الـ في الـ في, الـ في الأمر الرابع في الأمر الرابع. نعم عفى الله. نعم الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رد عليه الروح، قال من أحد سلم إلا رد الله عليه روحي، وأما غيره ففيه الخلاف الله أعلم. نعم لكن الإنسان مأمور بالسلام على الميت، يأتي يسلم عليه والسلام عليك يا فلان. نعم والظاهر والله أعلم أنه يسمع، وإلا لم يكن لك فائدة في السلام. نعم نعم جاء في الحديث ثم في الحديث. نعم حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قتل في المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحبوا وألقوا في بئر هناك بئر خبيثة، وقال ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ما وعدكم والله ورسوله حقا؟ فإني وجدتم ما وعدكم حقا. قال يا رسول الله ما تكلف من الناس جيفوا، يعني صاروا جيفا وأنتنوا. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أنه لا يستطيع أن يجيبوا. هذا مستثنى من قوله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور، إن الله لا، وما أنت بمسلم إنك لا تسمع الموتى، هذا مستثنى سمعوا، والله تعالى رد عليهم أرواحهم فسمعوا ولكن لا يستطيعون الجواب. نعم. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قريب بدر. نعم. جيفوا يعني صاروا جيفا، تركهم ثلاثة أيام ثم نداهم ثم سحبوا ووضعوا في هذا القبر في هذا البئر، بئر خبيثة. نعم. حدثني يوسف بن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة حاء وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر وظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببضعة وعشرين رجلا، وفي حديث روح بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، فألقوا في طوي من أطواء بدر. وساق الحديث بمعنى حديث ثابت عن أنس. طوي يعني بئر مطوية، مطوية بالحصى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يوم القيامة. بارك نعم سم يرى الهلال يعني ما رأى أنس حديد البصر رأى الهلال قال العمر ترى قال لا ما أراه قال أراه إذا استلقيت على فراشي رأيته يعني. نعم. ها اجتهاد منها اجتهاد هذا حسب فهمها فهمها الأفهام تختلف حسب فهم النصوص. نعم. أحسن الله إليكم. ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ثم قال في روح الكافر فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال القاضي المراد بالأول انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى، والمراد بالثاني انطلقوا بروح الكافر إلى سجين هي منتهى الأجل. ويحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا. مو بعيد لا. يعني يقول الأجل ينقضي أو المؤمن تصعد روحه إلى السماء كنت تصل إلى روح سدرة المنتهى الله أعلم، يعني تجاوز السبع طباق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا في ليلة المعراج، والكافر إلى سجيل عندك يقول الله صلى الله عليه وسلم. محتمل كلها محتمل. نعم. وفق الله جميع طلبه.